محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية في فقه المالكية، وقد انتهينا من باب النفاس. وحديث سيدنا عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني دي بداية الإيه؟ الخلق، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح. يبقى إذن لا يسمى حملا قبل 40، قبل 40 لا يسمى شيئا، وإنما يقال له إيه؟ حيض متأخر. أحيانا المرأة يعني بدل من 4 أسابيع تمكث 5 وينزل الدم. لكن الحكم يتعلق قد الصلاة بعد 120 يوم بعد نفخ الروح، ده اللي فيه عادي الخلاف بينهم، هل يصلى عليه؟ الإمام أحمد والإمام الشافعي قال يصلى على بعد 120 يوم ما دام نفخت فيه الروح ونزل ولو ميتا يصلى عليه. لكن عندنا احنا لا يصلى عليه الا اذا نزل واستهل صارخا، يعني بال او بكى او صرخ يصلى عليه، لكن نزل ميتا يعني يلف في خرقه ويطفي. نعم. لا لا بس ليه؟ ما هو لا فرق بين هذا وهذا، بس هو الإجهاض عمدا حرام، ده حكم، دي مسألة ودي مسألة، سواء كان الإجهاض عمدا أو نزل بقدر الله لا فرق، لا فرق، حكم واحد. لكن هو يحرم طبعا بعد 120 يوم يعتبر قتل نفس، بل المالكية قالوا يعني بعد 40 يحرم، بعد 40 يحرم. والعلم التجريبي أيد رأي الإمام مالك، لو عملت نبض جنين بعد 5 أسابيع يعني 40 يوم تقريبا تلاقي نبض الجنين والقلب بيعمل كده الآن، يعني أيد رأي المالكية 40 يوم تلاقي نبض الجنين شغال. ولذلك الأطباء المستمسكون بدينهم لا يرضون بالإجهاض بعد 40 أبدا، يقول لك أنا شايف نبض الجنين وأنا أنزل إزاي، قتلت نفس، ما يرضوش. الباب الثاني في بيان متعلقات الصلاة. قال صاحب المتن الشيخ أبو الحسن المصري المالكي: وهي أحد أركان الإسلام 5 التي بني عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والصلاة أعظمها بعد الشهادتين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين. الباب الثاني في بيان متعلقات الصلاة أو متعلقات الصلاة، إما من حيث الشرطية أو الشطرية، وإما من حيث الطلب على جهة السنية والاستحباب. يعني الشيخ يتكلم من حيث الشروط ومن حيث فرضية الصلاة ومن حيث السنن والمندوبات المتعلقة بالصلاة، وإما من حيث المنع، إما على جهة الإفساد يعني المبطلات الصلاة لكونها تؤثر خللا فيها، وإما على جهة نفي الكمال يعني ترك السنن تجعل الصلاة غير كاملة. وقوله وهي أحد أركان الإسلام 5 محض فائدة زائدة على ما عقد له الباب، يعني هذا بيان لمنزلة الصلاة طبعا. لكن هنا طبعا الفقهاء يتكلمون عن الشروط والأركان والسنن والمستحبات والمبطلات والمكروهات. لكن قوله وهي أحد أركان الإسلام، قال هذا يعني محض فائدة زائدة على ما عقد له الباب، يعني ذي فائدة زائدة تتعلق بالإيه؟ بمنزلة الصلاة في الإسلام. وفي قوله التي بني عليها الإسلام إشارة لخبر الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، قال أبدل منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أي الاعتراف بأن لا إله إلا الله. فلا يشترط لفظ الشهادة، يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله كمن قال لا إله إلا الله، لا يشترط لفظ الإيه؟ الشهادة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. لأن واحد بيقول لك مثلا واحد مات مسلم ولم يقل شيئا، يعني لقناه وقلنا له لا إله إلا الله وهو لم يقل شيئا، نقول له من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يكفيه العلم، يكفيه العلم. أي الاعتراف بأن لا إله إلا الله، فلا يشترط لفظ الشهادة ولا النفي ولا الإثبات ولا الترتيب، يعني أهم حاجة العلم والاعتراف ولو بالقلب بأنه إيه؟ لا إله موجود في الكون إلا هو سبحانه وتعالى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وفي ذكر الصلاة في ترتيب أركان الإسلام عقب الشهادتين ما يشهد بفضلها على جميع الأركان بعد الشهادتين. ولذلك القرآن في سورة البقرة سماها إيمانا، أطلق عليها لفظ الإيمان. لما حولت القبلة وقالت اليهود سيقول كما حكى عنهم القرآن سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. ليه الجملة دي نزلت؟ ردا على من تساءلوا وقالوا ما حكم إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يدركوا التوجه إلى الكعبة، ما حكمهم؟ حكمهم أنهم مسلمون. هي نزلت الآية دي وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم نحو بيت المقدس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وما كان الله ليضيع إيمان، لأنها كانت قبلة صحيحة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها بعد الهجرة 16 شهرا أو 17 شهرا، هي قبلة الأنبياء جميعا، قبلة الأنبياء جميعا. وكان عليه الصلاة والسلام في مدة مكة يتجه إليها لكن يجعل الكعبة بينه وبينها تحببا في قبلة أبيه إبراهيم، لكن لما هاجر أصبحت الكعبة خلف ظهره، لا يستطيع أن يستقبلها، لأن المدينة بين الشام ومكة، فلما يستقبل الشام بيت المقدس تبقى الكعبة خلف ظهره. أخذ يقلب نظره صلى الله عليه وسلم ويتمنى أن يحوله الله تعالى. فلما تحول قال من قال ما حكم من صلى إلى بيت المقدس ومات ولم يدرك التوجه شطر البيت الحرام؟ فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. فهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ولذلك من خصائص الصلاة أنها تلازم العبد ما دام عقله في رأسه، هو مطالب بها لا تسقط عنه أبدا، ولو أن يشير بإصبعه أو بعينه ويجريها على قلبه مع الإشارة بالعين أو الإصبع لا تسقط ما دام العقل في الرأس. إذا فقد العقل خلاص، العقل مناط التكليف انتهى، يبقى سقطت عنه الصلاة. لكن لازم يؤدي الصلاة على أي حال، دي من خصائص الصلاة. يعني الزكاة تسقط بالفقر، الصوم يسقط بالمرض والعجز والكبر، الحج يسقط بعدم الاستطاعة، لكن الصلاة لا تسقط إلا بفقدان العقل، فقدان العقل أو بفقدان الطهورين، على خلاف بين العلماء. يعني بعض العلماء قال لا يصلي من غير وضوء ولا تيمم. انظر على فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إنسان مريض مثلا في عملية مكسور كده ما يقدرش، يصلي على الحالة التي هو عليها، يتيمم ويصلي ولو على الجهة التي نام عليها، ينام عليها. لا لابد أن يتيمم، ده أيسر شيء التيمم. لا يتيمم، التيمم لا يسقط يعني. لو عجز ييمم، ييممه غيره. حكم الفترة اللي هو مثلا في أثناء العملية على 6 ساعات، نعم 4 ساعات بيطلع في غيبوبة فترة، نعم في ما هو اللي يغيب أقل من يوم، الفقهاء قالوا الذي يغيب أقل من يوم يقضي الصلاة، إلا إذا غاب يوما كاملا. لكن يغيب مثلا 5 ساعات 6 ساعات، يغيب وقت أو وقتين يقضيهما بعد الإفاقة، يقضيهما بعد الإفاقة. اللي هو في غيبوبة على طول ما لا، لو استمرت الغيبوبة بعد أكثر من يوم خلاص تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء. واحد بيقعد غيبوبة أسبوع أو شهرين أو شهر أو 15 يوم، أكثر من 5 أيام تسقط عنه الصلاة لأنه العقل غير موجود. إذا كان مثلا مريض مسالك مثلا بيبقى في كيس مية كده، نعم، هل ده كيس المية ده يعفو عن الصلاة إن هو بيبقى في كيس مية طالع بره؟ معفو عنه، كله معفو عنه، صاحب سلس. لا يصلي، يصلي على الحالة التي هو عليه، لكن يفرغ الكيس قبل الدخول في الصلاة. يعني الكسترة، صاحب الكسترة يفرغ الكيس ويغسل الحنفية ويتيمم ويصلي، أو يتوضأ ويصلي إن كان قادر على الوضوء. لا تسقط عنه الصلاة بأي حال من الأحوال، والله أولى بقبول العذر. وما زال الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم، يعني كانوا في الحرب يبقى كل ثيابه دم ويصلي في الجراح، وهو الدم زي البول واحد. إذا تعذر الأمر سقط، والمشقة تجلب التيسير. يريد الله أن يخف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل هذه طبعا لخص رخصها الله سبحانه وتعالى. وهو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. كيف يتيمم وأصلا؟ نعم. هو مستشفى يتيمم إزاي؟ يأتي بحجر، حجر ويضع يديه عليه ويمسح وجهه ويديه ويصل دقيقة واحدة. وجهه ويديه بس. الوجه واليدين إلى الكوعين، ويخلل الأصابع ويقيم الصلاة ويصل على الحالة التي هو عليه. كل ما بالإماء طبعا يصلي بالإماء، ما دام ما يقدرش على الركوع ولا السجود يصلي بالإماء برأسه، يستقبل القبلة، السرير خليه جهة القبلة ويصل. من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين أو هدم الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي قال ذروة سنام الإسلام، ذروة السنام الإسلام، يعني ذروة سنام الدين الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، الجهاد في سبيل الله. فالمهم هي عمود لسان، بمعنى إذا سقط العمود سقط كل سقط كل شيء، كل الأركان. يعني لو واحد ترك الصلاة وزكى أو حج أو صام لا يقبل الله منه شيء. ليه؟ لأنه لو صلى، لو زكى وترك الصلاة، أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمل، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمل. يعني هي أول شيء، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. فالنبي عليه السلام لما في حديث الترمذي قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. كلمة العمود زي عمود الخيمة، عمود الخيمة إذا سقط يكون هناك خيمة كله على الأرض، هكذا شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمود، العمود الذي يقوم عليه كل شيء، عمود البيت، لأن العرب ما كان عندهم الخيمة، هي بيته، فيعني جاب لهم شيء من الايه، من البيئة، تصوير من البيئة، حتى يعني الشيء المعنوي لما يظهر في صورة حسية يفهم أكثر. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. ومن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، وهكذا. يعني هي ميزان، هي ميزان. ولذلك القرآن قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني هي التي تحدث الخشوع في القلب الذي يحجزه عن محارم الله ويجعله يعظم باقي شعائر الله سبحانه وتعالى. يبقى هي الأساس. ولذلك يعني اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة. جمهور عريض من الصحابة ومن التابعين يكفر تارك الصلاة ويعامله معاملة الكافر، بمعنى أنه يقتل كفرا ولا يغسل ولا يكفن إلا الكفن يعني يلف كده في خرقة ولا يدفن عند المسلمين ولا يورث، يعامل معاملة الكافر. وبهذا أخذ الإمام أحمد ابن حنبل ورواية للإمام الشافعي وبعض المالكية عندنا كابن حبيب المالكي يقول بهذا. وعندنا الرأي المشهور في المالكية أنه يقتل إذا تركها كسلا، يقتل حدا كسلا، لو ترك وقتا أو وقتين يؤخر لآخر الوقت، فإن صلى عفي عنه وإن لم يصلي قتل حدا. يعني كأن هذا القتل كفارة لترك الوقت أو الوقتين، كفارة. ما دوك عادي إذا تركها جحدا ده مرتد طبعا، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، قتل كفرا، لأنه أي معلوم من الدين بالضرورة يستتاب 3 أيام، نعرض عليه التوبة، توب إلى الله، اعترف بالصلاة، صلي، جحد خلاص يبقى نأخر على آخر الثلاثة، نقتله كفرا وتطبق عليه أحكام الكفر، يعني لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن عند المسلمين ولا يورث، حتى المال يذهب إلى بيت مال المسلمين. الحنفية عندهم مسلم عاصي أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء تركه، وارد في حديث كده برضه استدلين بهم. مرتكب كبيرة، يعني مرتكب كبيرة أمره مفوض إلى الله. في الآخر بس عشان. ولوجوبها شرع الشيخ في شروطها، قال ولوجوبها 5 شروط، أولها الإسلام. نعم. أيوة. لا يرث المسلم الكافر في بيت، يروح بيت مال المسلمين، يذهب إلى بيت المال. أولها الإسلام، فمن لم يتسم بالإسلام لا تجب عليه الصلاة. فهنا الشيخ صاحب المتن عد الإسلام من شروط الوجوب، وهذا مبني على القول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، ولكن الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها. يعني الكفار هل هم مخاطبون بالفروع الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك من شعائر الإسلام، أو غير مخاطبين بالفروع، يعني مخاطبون بالأصول بس، خلاف. لكن الراجح أنهم مخاطبون بالفروع كما أنهم مخاطبون بالأصول. الأصل هو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومخاطبون أيضا بالفروع، لأن الله تعالى قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. يبقى هم مخاطبون إيه؟ مخاطبون بالفروع كما أنهم مخاطبون بالإيه؟ بالأصول. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يبقى إذن هم مخاطبون بإيه؟ بالفروع، ده الراجح. نعم. تفسير آية ما سلككم في سقر، هل هنا الحكم يطبق على الكفار بس ولا مع الكفار مثلا المسلم الذي لا يصلي؟ لا، الكافر بالذات، الكافر الجاحد. المصلي. نعم. المصلي يؤمر بالصلاة والوضوء قبلها. نعم. كذلك الكافر يؤمر بالصلاة والإسلام قبلها. ولابد يعني لابد، حتى العلماء قالوا في المؤذن حينما يؤذن الكافر لو أذن هل يكون مسلما بأذانه؟ قالوا يكون مسلما ما دام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان إيه؟ كان مسلما. لكن لا تصح منه الصلاة إلا طبعا بالغسل والوضوء حتى تصح الصلاة، لأنه يعني لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإسلام شرط صحة، شرط صحة كطهارة الحدث والخبث واستقبال القبلة وترك الكثير من الأفعال، دي اسمها شروط الإيه؟ شروط. فالإسلام من شروط الصحة، بمعنى أن الكافر لا تصح منه الصلاة إلا إذا دخل، إن يعني كانت واجبة عليه لكن لا تصح منه إلا إذا تطهر وتوضأ وكن دخل في إيه؟ دخل في الإسلام، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه ده من ضمن مباني الإسلام اللي هو التوحيد أولا. والثاني من شروط الوجوب البلوغ طبعا، فلا تجب على الصبي وإن كان مراهقا أي مقاربا للبلوغ، لكن لم يبلغ لكن لا تجب عليه، وإنما تندب له لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع واضربوهم عليها هم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لكن الصبي يدرب عليها، يؤمر حتى يتدرب عليها ولا يترك. لو مثلا صبي عنده 15 سنة أو 14 سنة وحفظ القرآن، هل يجوز له أن يخش يصلي بالناس؟ هو عند غير المالكية يجوز للصبي أن يؤم الناس. حديث عمرو بن سلمة موجود، كان صبيا يحفظ القرآن وكان يصلي. احنا عندنا يشترط في الإمام البلوغ، عندنا لابد. ومن شروط الوجوب والصحة معا العقل، فلا تجب على مجنون ولا تصح منه لأنه لا يعقل ما يقول، وكذلك المغمى عليه كما ذكرنا، المغمى عليه أيضا لا تصح منه الصلاة حتى ولو صلى لأنه لا عقل له. ومن شروط الوجوب والصحة أيضا ارتفاع دم الحيض والنفاس، فلا تجب على الحائض ولا تصح منها ولو صلت، يعني لا تجب عليها ولا تصح بل هي باطلة. وكذا النفساء. وبقي من شروط الوجوب والصحة معا بلوغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو إنسان نشأ في مكان شاهق في الجبل لا تجب عليه الصلاة لأنه لم تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، إنه ولي ذلك.